ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. أحبتي في الله، إن نعم الله تعالى على العباد كثيرة لا يحصيها عد ولا يجمعها فرد. يقول ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم نعم الله جل وعلا التي امتن بها على عباده نعمة البيوت. يقول الباري جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت نعمة وسكن لنا نأوي إليه، فيحمينا من البرد والحر، ويسترنا عن أعين الناس وأنظارهم، وفيه نجتمع بأولادنا وزوجاتنا وآبائنا وأهلنا، وهو مكان الراحة والنوم، ومحل الأكل والشرب والنكاح. البيت نعمة أيها الأكارم، لا يعرف قيمتها الحقيقية إلا من فقدها، كمن عاش في ظلمات السجن، أو في فلات من الأرض، أو تشرد في بعض الأحيان. وانظروا يا رعاكم الله إلى أولئك المشردين في الطرقات، يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء. وتأملوا في حال إنسان لا يجد بيتا يؤويه، فينام تارة في مطعم أو مقهى، وتارة أخرى داخل سيارة، ويقضي ليلته حينا عند صديق له وحينا آخر في مسجد أو في بيت مهجور وهكذا، فأنى له الراحة والسكينة والاستقرار. أحبتي في الله، البيت المسلم الصالح غاية المسلمين الأتقياء الأنقياء، وهو اللبنة الأولى من لبناء بناء المجتمع المسلم، لأن هذا البيت المسلم الصالح هو مدرسة حقيقية لإعداد آباء الغد المشرق ومربيات الليوث القادمة. يقول ربنا جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. جدير بنا أيها الأكارم أن نتعاهد بيوتنا لإصلاحها، رغبة في صلاح المجتمع والتمكين لدين الله جل وعلا في الأرض. وإن الناظر بعين فاحصة وقلب مدرك رجيح في مجتمعاتنا اليوم يذرف دما بدل الدمع، يبكي دما بدل الدمع، حينما يرى حالة أسيفة أليمة مريرة لمجتمعات المسلمين. فانظر رحمك الله في كثير من بيوت المسلمين وقد عجت بالمنكرات وتفشت فيها المخالفات الشرعية، فصارت بيوت كثير من المسلمين أطلالا خربة وقبورا موحشة وأماكن للشر والإجرام والفسق، عياذا بالله جل وعلا. فأنى لنا والحالة هذه أن نمكن لدين الله جل وعلا. قد يقول قائل ويسأل سائل وقلبه يتألم حرقة ولوعة وألما لما آلت إليه مجتمعات المسلمين اليوم، ما هي صفات البيت المؤمن المسلم الصادق الذي يؤتي أكله وثماره بإذن ربه جل وعلا، لعلي أحققها فأسهم في وضع لبنة من لبنات بناء صرح المجتمع المسلم؟ والجواب أيها الأكارم: إن البيوت المؤمنة الصادقة صفاتها ليست كصفات سائر البيوت المنحرفة البعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام، بل إن البيوت المؤمنة الصادقة متصفة بجملة من الصفات، فمن أراد الخير العظيم والنفع العميم فعليه أن يسعى جاهدا لتحقيق هذه الصفات بإذن الله جل وعلا. أولى هذه الصفات أيها الأكارم حسن اختيار الزوج أو الزوجة، أولى هذه الصفات ليكون البيت تقيا نقيا، شعاره تقوى الله عز وجل، ودثاره الإخلاص، وصفاء السريرة ونقاء الطوية. حتى يتحقق ذلك لا بد من خطوة أولى، وهي حسن اختيار شريك أو شريكة الحياة. ها هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يرشدنا إلى هذه الخطوة العظيمة لأجل تحقيق السعادة في الدنيا قبل الآخرة فيقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الخطاب أوجهه لجميع المقبلين على الزواج: إياك أخي الحبيب أن تغتر بالجمال على حساب الدين، إياك أخي الغالي أن تغتر بالمال على حساب الدين، إياك أخي الكريم أن تقدم الجاه والشرف على حساب الدين. فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا جميعا: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعند الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة تنظر إليها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. وهذا الخطاب أيها الأكارم ليس خطابا خاصا بالرجال فحسب، بل إن المرأة المسلمة مطالبة باختيار صاحب الدين، ووليها مطالب بأن يختار لها صاحب الدين. فعند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أحبتي في الله، كيف بأناس يريد الرجل منهم أن يختار الزوجة فيختارها في الملاهي الليلية أو على شواطئ البحار أو في أماكن الفسق والفجور، وبعدها يعض أصابع الندم ولا تحين مناص ولا تحين مندم، ويبحث عن الخلل، والخلل في اختياره ابتداء لهذه المرأة. إن المرأة الصالحة لا نختارها في الملاهي الليلية الآثمة ولا على الشواطئ شواطئ البحار وقد أظهرت مفاتنها وأبدت سوءتها للقريب والبعيد، للقاصي والداني، كلا كلا. ولكن المرأة الصالحة تلبس لباس الحشمة والحياء وتتقي رب الأرض والسماء. وكذلك الرجل الصالح لا يختار من الملاهي الليلية وقد ذهب لممارسة البغاء عياذا، لممارسة الزنا عياذا بالله جل وعلا. ولكن الرجل الصالح هو الذي إذا سألنا عنه أخبرنا بأنه يحافظ على الصلاة، بل ويحافظ عليها في جماعة المسجد أيها الأكارم. فمن كان يرغب في الصلاح والسعادة والخير العظيم فلا بد من اختيار الزوجة الصالحة، ومن كانت ترغب في سعادة الدنيا والآخرة فعليها أن تختار الرجل الصالح الذي يذكرها إذا نسيت، ويعلمها إذا جهلت، وينبهها إذا غفلت، وبذلك يكونان أسرة طيبة تخرج لنا الجيل الرباني المرغوب فيه. أحبتي في الله، قد يقول قائل وهو يسمع هذه الكلمات مني الآن: أنا اخترت المرأة ولم أكن مستقيما، اخترت الزوجة ولم أكن من رواد بيوت الله جل وعلا، فما العمل الآن؟ هل أبادر إلى تطليقها؟ هل أسارع إلى مفارقتها والخلاص منها؟ أقول: ليس هذا هو الحل. من الله عز وجل عليك بالاستقامة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنت تاركا للصلاة فاهتديت، كنت منحرفا فرجعت إلى الجادة، كنت عربيدا فحسنت أخلاقك، فهذا من فضل الله عليك وعلى الناس. فاحمد الله جل وعلا واشكره، وسله الثبات على الدين. وزوجتك سارع إلى إصلاحها، واعلم أن الله عز وجل هو المصلح، والله جل وعلا هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو القائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واعلم أن الله عز وجل من على نبيه زكريا بإصلاح زوجته، فقال: وأصلحنا له زوجه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت عاقرا لا تنجب فأصلحها الله فولدت. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: كان في لسانها طول فأصلحها الله. وأنت أخي الحبيب، إذا كنت ممن اختار الزوجة ولم يكن مستقيما، فاختارها من الشارع وليست مستقيمة، ومن الله عز وجل عليك بالاستقامة، فاسع في إصلاح زوجتك، خوفها بالله، ذكرها بالله عز وجل، رغبها في الخير، رهبها من الشر، خذ بيدها إلى الخير والطاعة، إلى التوحيد والسنة، وسل الله جل وعلا أن يصلحها، وحاول مرة بعد أخرى، فإن الله على كل شيء قدير، ولعل الله عز وجل يوفقك لإصلاح زوجتك وإصلاح ذريتك بإذن الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فالخطوة الثانية أيها الأكارم التي تندرج تحت البيت التقي النقي هي تعاهد الأسرة بالإيمانيات، بمعنى أن المسلم وقد تزوج وربما رزقه الله جل وعلا أولادا، فإنه لا يقدم استقالة كتابية أو شفوية من تعاهد أفراد أسرته ليتخلى عن مسؤولياته، فهذا خطأ جسيم يقع فيه عدد معتبر من المسلمين اليوم. فترى الرجل وكأنه استقال من تربية الأولاد، همه أن يوفر لهم المال لأجل الطعام والشراب والكسوة والدراسة ومستلزمات البيت والحياة وكفى، وهذا جهد يشكر عليه، وهو مسؤول عن رعيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. نعم يشكر لأنه يبذل الجهد ويستفرغ الوسع لتوفير المال للنفقة على عياله وأهله، والنفقة مختلفة، نفقة الطعام والشراب والعلاج والكسوة وسائر مستلزمات الحياة، ولكنه مفرط في جانب في غاية الأهمية، ألا وهو الجانب الروحي الإيماني. أهل بيته يستمعون الغناء الماجن ويشاهدون الأفلام الإباحية الساقطة وينظرون إلى الصور الخليعة. ابنته تخرج سافرة كاسية عارية، بل زوجته تخرج سافرة عارية، ولا يسكن متحركا ولا يحرك ساكنا. فيا عبد الله، أين أنت من المسؤولية الملقاة على عاتقك؟ اعلم أنك مسؤول بين يدي ربك جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ستسأل بين يدي ربك جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ستسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فأعد للسؤال جوابا عبد الله. المسؤولية عظيمة، فلا بد أن نتعاهد أفراد الأسرة وأن نذكرهم بطاعة الله جل وعلا، فإن البيت الذي لا يذكر فيه ربنا عز وجل يعتبر من الأطلال الخربة، ويعتبر بيتا ميتا. أيها الأكارم، أنا لا أتحدث عن الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، إنما أتحدث عن القلوب، عن قلوب ساكنيه. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالبيت الذي يذكر الله فيه مثله كمثل الحي، تسري الدماء في عروقه، يتحرك، يمشي، يبتسم، يأكل، يشرب، ينام، ينهض، وهكذا. والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثله كمثل الميت، والميت لا يتحرك، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، لا يأكل ولا يشرب، وهكذا. فعلى المسلم أن يسعى لإصلاح بيته، وأن يتعاهد أفراد أسرته، وأن يذكرهم بحق الله جل وعلا، وحق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقوق العباد المختلفة. روى أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يربينا النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد أهلنا، على تعاهد أفراد أسرتنا. قد تكون أنت صالحا مستقيما، ولكن زوجتك ضعيفة استقامة، ضعيفة إيمان، تفرط في الصلاة الواجبة أو تفرط في حقوق الله جل وعلا عليها، فذكرها عبد الله، ذكرها بحق الله جل وعلا، قل لها اتق الله. قد يكون ولدك

عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله